بنا من ثنيات الولا وجب الشكر علينا ما دعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، مرحبا بكم مرة أخرى مع هنا الجنة. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في الدنيا على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاة وإمام النبيين في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أحبتي في الله، كان المفترض النهاردة هنتكلم عن تكملة 30 زهرة لكل مريض ومبتلى، ولكن مع دخول شهر رجب كل عام وحضراتكم بخير، وكل عام والأمة الإسلامية كلها بخير يا رب العالمين. وربنا يجعل هذه الأشهر الكريمة الطيبة المباركة، اجعلها بركة على أمة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. فقلت إن احنا نتكلم النهاردة كلام مرتجل، وأنا لحد ما جيت هنا والله يعني جاهز الدرس نحن نتكلم عن بقية 30 زهرة، لكن قلت مجرد فقط بعض النصائح المتناثرة اللي نقولها بنوصي بها أنفسنا أولا ثم إخواننا وأخواتنا. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم يا رب العالمين ممن يتعاونون على البر والتقوى، اللهم آمين يا رب العالمين. بداية عايزين نمتثل قول المولى عز وجل: ادخلوا في السلم كافة. محتاجين ان احنا ندخل في الاسلام كله، ان احنا ما ننتقيش افتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض. محتاجين ان احنا نقدم صورة للاسلام الصحيح والمنهج الصحيح الذي عاش عليه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، والذي عاش عليه اصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. محتاجين ان احنا تتحقق فينا الخيرية: كنتم خير امة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. محتاجين فعلا نشهد للإسلام شهادة عملية كما شهدنا له من قبل شهادة قولية. عايز أقول لأي واحد لسه يدوب يلتزم أو لسه ناوي يلتزم: ليست العبرة بالسبق ولكن العبرة بالصدق، إن أنت تصدق مع ربنا سبحانه وتعالى. والأمثلة كثيرة جدا في حياة الصحابة والتابعين وفي حياتنا احنا شخصيا، ياما ناس كثيرة جدا يا جماعة لسه يدوب التزام قلب بالتزام، وربنا أكرمهم بأشياء لا تخطر على قلب بشر. أنتم تعلمون جميعا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في إحدى الغزوات، كانت غزوة أحد، وجاء وطلب منه يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: ماذا أصنع؟ قال: تدخل وتجاهد. يعني هو مش وقته أن لسه النبي هيعلمه بقى إزاي يصلي وإزاي يتوضى وإزاي يصوم وإزاي يحج وإزاي، فقال له: تدخل وتقاتل. فدخل فقاتل فقتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عمل قليلا وأجر كثيرا دخل الجنة. هذا رجل كان سيدنا أبو هريرة يتنظر ما بينه وبين الصحابة يقول: اذكروا لي رجلا دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة. هذا هو الرجل، هذا رجل دخل الجنة ولم يسجد لله سجدة واحدة. فليست العبرة بالسبق ولكن العبرة بالصدق، إن أنت تصدق مع ربنا سبحانه وتعالى. عمرو بن الجموح كان رجلا أعرج شديد العرج، ومع ذلك أسلم وعمره 63 سنة. عشان الإنسان ما يأس، ما يقولش أصلا كبرت في السن وأنا لسه هبتدي ألتزم وأنا لسه هبتدي أقرأ قرآن، أنا لسه هصلي، ده العمر كله راح في ما فيش صلاة ولا في عبادة ولا في أي حاجة. ابدأ وأخلص النية لله، قادر ربنا سبحانه وتعالى يحول كل المعاصي اللي ارتكبتها في عمرك كله، لا أقول أنه هو يغفرها بل يحولها إلى حسنات. كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه المنذري بسند جيد، جاء الرجل وقد سقط حاجباه على عينيه من كبر سنه، وقال له: يا محمد، كان لسه ما أسلمش، قال له: يا محمد، إني عملت من الذنوب ما لو إن وزع على أهل الأرض لأغرقهم جميعا. فقال له النبي: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ بعد طبعا أن ابتسم في وجه الرجل، والبسمة دي أنا بسميها السحر الحلال. فقال له: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: أشهد. قال: أبشر، فإن الله قد أبدل سيئاتك كلها إلى حسنات. والرجل عايز يقول له: يعني يا رسول الله، أنت تعرفش أنا عملت إيه؟ قال له: وغدراتي وفجراتي. قال له: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل وهو يكبر كأنه كان متكبل بسلسلة من الذنوب والآثام والشرك وغير ذلك، فالنبي كأنه فكه من السلسلة دي بهذه الكلمات، قال: وغدراتك وفجراتك. فولى الرجل مكبرا، والنبي يمسح على لحيته ويقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. فنزل جبريل عليه السلام بآيات تتلى إلى يوم القيامة: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فممكن فترة يسيرة جدا جدا تحقق من الإيمان والتوحيد والعبادة والطاعة والعلم والبذل والدعوة والإخلاص يعني ما لا يحققه غيرك. فكم من رجل طالت آماده وقلت أمداده، وكم من رجل قلت آماده وكثرت أمداده. يا ما ناس عاشت كتير وما قدموش حاجة، ويا ما ناس عاشت فترة قليلة جدا وقدموا الخير الكثير. الإمام النووي اللي هو إمام ملء السمع والبصر، وقدم للإسلام وقدم للدعوة وقدم للدين وقدم للعلم الكثير والكثير. لو قعدت تقرأ كتب الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة لحد بآخر يوم في عمرك مش هتخلصها. ومع ذلك الإمام النووي مات عنده كم سنة؟ 45 سنة. لما تسمع هذا الكلام تتعجب. الإمام النووي في أول سنتين من عمره هو بيطلب العلم، بيقول ما نمت على جنبي سنتين عامين كاملين. تخيلوا حضراتكم، كان بيقعد كده في وسط الكتب ويقعد يقرأ، فإذا غلبه النعاس عايز ينام شوية كان يستند إلى الكتب ساعة ساعتين ويقوم يكمل. ما شاء الله. ويا مناس أفاضل كثيرة جدا نعلمهم في عصرنا هذا يفضل يقرأ وينام والكتاب على صدره، ويقوم بالليل تاني ويقوم يتوضى ويبدأ يقرأ تاني، وبعدين ينام تاني والكتاب على صدره، وهكذا. شوف قد إيه إن الإنسان العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك. العلم ما يديكش شوية منه إلا ما أنت تديله كل حاجة عندك، وقتك وجهدك ومالك وحياتك وبصرك وسمعك ورجلك وإيديك، وتمشي وتروح وتسعى وتطلب العلم وتبذل الجهد عشان تقدر تحصل. وفي النهاية وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. محتاجين جدول نحاسب في أنفسنا، محتاجين إن احنا نقف مع نفسنا وقفة محاسبة، لعل وعسى يمكن ربنا يكرمنا لما نقف كلنا نحاسب نفسنا، يمكن ربنا يرفع البلاء اللي احنا عايشينه دوت بفضل الله أولا سبحانه وتعالى، ثم بفضل إخلاص بعض المخلصين. ولا تخلو أمة النبي صلى الله عليه وسلم من المخلصين ومن الصادقين ومن المخبتين ومن المنيبين ومن التائبين ومن الصادقين. الأمة لا تخلو من هذا الصنف بفضل الله، بل لا تخلو أبدا من الناس الذين إذا أقسموا على الله أبر الله قسمهم. وقلت لحضراتكم قبل كده، هل يجوز أن أنا أقسم على الله؟ قلت يجوز وما يجوز. يجوز لو إن أنا بأحسن الظن بالله فأقسمت على الله سبحانه وتعالى من باب حسن ظن بالله إن ربنا إن شاء الله يبر قسم، يجوز هذا. وقد حدث هذا عند البراء بن مالك كما صح الحديث عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رب أشعث أغبر ذي ثمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. في رواية الترمذي قال منهم البراء بن مالك. والبراء بن مالك الصورة العملية بقى كانت كما رواه الحاكم بسند صحيح، كان في معركة توستر، والمعركه كانت صعبه جدا والصحابه مش قادرين يفتحوا الموقع دوت، واذا بالصحابه قالوا للبراء بن مالك سمعنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول كم من اشعث اغبر، دلوقتي الترمذي، كم من اشعث اغبر ذي تمرين مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره. منهم البراء بن مالك، الا تقسم على الله يا براء؟ قال اجل. فرفع يديه الى السماء وقال اللهم اني اقسم عليك، شوف اللفظ، اللهم اني اقسم عليك ان تمنح المسلمين اكتافهم وان ترزق البراء الشهاده في سبيلك. فمنح الله المسلمين اكتاف هؤلاء المشركين ورزق البراء الشهاده في سبيل الله. والسؤال الذي يخطر على بال أحدكم الآن، لماذا طلب البراء الشهادة في سبيل الله مع أن وجوده كان هيكون نافع جدا للمسلمين بفضل الله سبحانه وتعالى؟ تقع أمامهم أي موقع بفضل الله ويقسم على الله فالموضوع انتهى. هو خاف من الحتة ديت، خاف لما لقى الناس شافوه لما أقسم على الله أبر الله قسمه، فقال طب أنا أخشى أن الناس تتعلق قلوبها بالبراء من دون رب البراء، ويظن أن النصر إنما يأتي من عند البراء، فتمنى أن يموت لأنه خلاص اشتهر، فتمنى أن يموت. ولا ميتة أفضل من أن يموت شهيد، لأنه سمع الحبيب المصطفى وتصلى عليه صلى الله عليه وسلم حينما قال كما عند أحمد والترمذي بسند صحيح للشهيد عند ربه سبع خصال يغفر له مع أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويحلى حلة الإيمان، ويزوج من 72 زوجة من الحور العين، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويلبس تاج الوقار، الياقوتة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها، وبعدين آخر حاجة ويشفع في 70 إنسان من أهل بيته فيدخلهم الجنة. قال لك وفي موت أحسن من كده؟ أموت شهيد. وهكذا. يبقى إذن هل يجوز أن أنا أقسم؟ يجوز لو أحسنت الظن بالله. أما لو ظننت ان انت بعبادتك وبطاعتك لله تستحق طبعا ان ربنا سبحانه وتعالى يبر قسمك لو اقسمت عليه، فهذا لا يجوز، لان هذا من باب العجب وهذا من محبطات الاعمال. ربنا يعافينا ويعافيكم يا رب العالمين. عشان كده محتاجين التواضع والذل والانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى. في امور في الدنيا تمشي عكس امور الاخره. الأصل في الدنيا أنها الدنيا مزرعة للآخرة، وإن الدنيا لا تزم لذاتها، وإنما يزم المعاصي والذنوب والبعد عن ربنا سبحانه وتعالى الذي يرتكبه بعض الناس في الدنيا. أما الدنيا فهي مزرعة للآخرة، في الدنيا هتصلي، وفي الدنيا هتصوم، وفي الدنيا هتذكر ربنا، وفي الدنيا هتقرأ قرآن، وفي الدنيا هتتعلم، وفي الدنيا هتدعو إلى الله، وفي الدنيا هتبر والديك وتصل الأرحام وتكرم اليتامى وتحسن إلى الجار وتعمل خير كتير جدا، هتغرس هنا عشان تلاقي هناك. يبقى إذن الدنيا لا تذم لذاتها، وإنما الذي يذم هو المعاصي اللي احنا بنرتكبها في هذه الدنيا. في الدنيا حضرتك بتمشي مع عقارب الساعة، مع الدنيا ومع أمور الدنيا ومع شغل الدنيا، أما في أمور الآخرة هتلاقي نفسك بتلف عكس عقارب الساعة. لما بتروح تطوف حوالين الكعبة، لو هتطوف حسب عقارب الساعة يبقى هتخلي الكعبة عن يمينك، يبقى مش ينفع طوافك. إنما بتطوف والكعبة عن يسارك عكس عقارب الساعة، وسبع لفات، سبع مرات بتطوف فيها حوالين الكعبة، وكأنك بتطوف مع كل مرة وترتقي بقلبك إلى سماء من السماوات السبع، ومع الطوفة رقم سبعة كأنك وصلت إلى السماء السابعة وارتقيت بقلبك وبأخلاقك وبمعاملاتك وبسلوكياتك وبأحوالك إلى السماء السابعة. بترتقي بقى عن دنس الدنيا وعن شوائب الدنيا وعن أخلاق السيئة اللي موجودة في الدنيا وعن وعن وعن، وبتتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، وبتتخلق من قبله بأخلاق الملك سبحانه وتعالى. بإذن محتاجين إن احنا فعلا نرتقي بقى بأنفسنا، محتاجين إن احنا نشعر بجد بالتزام حقيقي. احنا مش عايزين نبقى مناظر ماشية في الأرض، احنا محتاجين النهاردة بالفعل في ظل الانتكاسة العجيبة اللي احنا عايشينها في هذه الأيام، في ظل ظاهرة الصد الشديد والناس اللي انصرفت عن الالتزام، والناس اللي والبنات اللي خلعوا حجاب، والشباب اللي تركوا الصلاة، محتاجين كل دوت نلمه مرة تانية ونجيبه مرة تانية باللين وبالرحمة. وقبل ذلك لازم بالقدوة. أرجوكم مش عايزين نكون فتنة للناس، مش عايزين نكون فتنة للناس بأخلاقنا بمعاملاتنا بسلوكياتنا، عايزين نتعامل مع الناس بحسن الخلق. النبي صلى الله عليه وسلم وضح أن الإسلام ده أصلا مؤسس على دعوة أخلاقية، إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. والحديث ده في ذاته هو قمة الأخلاق من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي ما جاش قال أنا بعثت بكل الأخلاق لوحدي، إنما بيقول كل الأنبياء اللي قبلي جم بأخلاق عظيمة جدا وأنا جاي عشان أكملها. الله، شوف لما أنت النهاردة بتروح مثلا لواحد فبتقول له فلان قال لي كذا، يقول لك هو فلان ده بيفهم حاجه، تعالى اسمع مني انا. او تروح لدكتور فبيقول لك انت دكتور ايه اللي انت رحت له قبل كده، ده اوعى تروح له تاني لحسن ده كتب علاج غلط. و كلما دخلت امه لعنت اختها. لا، في الدين مش كده، في الدين مش كده خالص. في الدين محتاجين ان احنا نقدم صوره طيبه للناس، ونخلي الناس تستشعر بالامان، وان ما بقاش الدنيا كلها تنافس ما بيننا. لا، لأن في النهاية في يوم ربنا قال عنه يوم تبلى السرائر، كل اللي احنا مخبينه هيظهر أمام الله سبحانه وتعالى. فشوف تحب تلقى الله بإيه سبحانه وتعالى. أسألك سؤال، لو طلعنا ما في قلبك ووضعناه على طبق يسعدك أن الناس تشوفه؟ أكيد هتقولي لا طبعا. طب ليه لا طبعا؟ طب ليه ما نصلحش قلوبنا؟ طب ليه ما نصلحش نياتنا؟ ليه ما نجددش النية مع ربنا سبحانه وتعالى؟ حبيب قلبي وأختي الفاضلة، إحنا محدش عارف مين اللي هيموت قبل التاني، وموت الفجأة أو الفجاءة علامة من علامات الساعة الصغرى اللي كنت جمعتها في حوالي 94 علامة، والعلامات الكبرى 10 علامات، كنت جمعت 120 علامة. لكن مع الأحاديث والتحقيق بتاعها وجدت إن بقية العلامات أحاديثها ضعيفة، والحديث التي وردت أو العلامات التي وردت في أحاديث ما بين الصحيح والحسن هم 94 علامة صغرى كلها، والعلامات الكبرى علامات 10 كما ورد في الحديث اللي رواه مسلم. فإحنا محتاجين النهاردة نفهم أن موت الفجأة من علامات الساعة الصغرى. فجأة بسلم على حضرتك بعد دقيقتين بيقولك فلان مات، ومات على إيه بقى ما تعرفش. هي دي مصيبة موت الفجأة أو موت الفجاءة، أن الإنسان لا يدري على أي شيء يموت. إنما الإنسان لما بيمرض وبيستشعر إن المرض ده مرض الموت وإلى غير ذلك، محدش عارف طبعا يموت إمتى، بس يعني بيستشعر إن خلاص هو يعني قرب خلاص، فيبتدي يستعد وجهز نفسه. وده بقى هو إيه يعني في بعض التفسيرات وجاءكم النذير، النذير الأصلي فيه هو النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وبعض أهل العلم قال النذير هو المرض، وبعض أهل العلم قالوا النذير هو الشيب. الإنسان لما شعره يشيب يبقى ده بداية النذير، إن بدأ العد التنازلي، جهز نفسك للقدوم على الله سبحانه وتعالى. محتاجين يكون عندنا أخلاق. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم كما عند أبي داود بإسناد الحسن قال: أنا زعيم، أنا ضامن ببيت في أعلى الجنة. الأول شوف الحديث بيقول إيه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا. بتجادل واحد لقيته عمال يكثر من الجدال، أترك الجدال وإن كنت أنت على حق، لأن الجدال ده يغر الصدور، والأصل في الإسلام تأليف القلوب، خد بالك. وأنا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا. ما يجوز إن أنا أكذب حتى لو كنت بضحك، وأنا مشفق على الناس اللي بتعمل شرايط نكت. تخيل حضرتك شريط كامل نكت كذب كلها، كل من يسمعه في ميزان سيئات اللي بيقول نكت، واخد بالك. وإن كنا إحنا كأمة يعني النهل قول فصل وما هو بالهزل، وهو فعلا أمة جادة، لكن في نفس الوقت عندنا شيء من الترويح ساعة وساعة. عندنا ترويح طبعا، لكن بما لا يتنافى مع الشرع. كان النبي يمزح، طبعا كان يمزح، ولا يقول إلا حقا ولا يقول إلا صدقا صلى الله عليه وآله وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم وضح أن الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا، والرجل الأولاني يصدق ويتحرى صدق حتى يكتب عند الله صديقا. تكمل الحديث بقى بتاع أبي داود: وأنا زعيم ببيت في أعلى الجنة. ده البيت ده في أعلى درجات الجنة لمن حسن خلقه. حسن الخلق، حسن خلق مع الله بأن أنا أسمع أوامر ربنا، كما قال ابن مسعود: إذا سمعت يا أيها الذين أمنوا فأصغي لها سمعك، فإنما خير ستؤمر به أو شر ستنهى عنه. خد بالك، إن أنا أستمع لأوامر الله ونفذ أوامر الله. فاتقوا الله ما استطعتم، ده بالنسبة لإيه؟ للنوافل والرواتب وغير ذلك، نما في الفرائض لابد أن أنت تؤدي الفريضة. المولى عز وجل يقول في الحديث القدسي الذي رواه البخاري: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ما فيش حاجة في الكون ده كله أحب إلى الله من أنك أنت تتقرب إليه بالفريضة، الفريضة اللي افترضها عليك. لكن في حب تاني بقى، حب تاني زائد وعظيم جدا وثمرته عجيبة: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببت خذ الخير كله بقى، كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه، وما ترددت عن شيء أنا فاعله، ترددي عن قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته. يا سلام، شيء عجيب جدا، قمة التوافق ما بين عبد وبين ربه سبحانه وتعالى، أن ربنا سبحانه وتعالى يعني يقول هذا حاجة يعني فعلا يعني الودود سبحانه وتعالى الذي يتودد إلى عباده وهو الغني عنهم سبحانه وتعالى. يبقى أنت النهاردة في حب خاص جدا جدا، هو حب الإنسان اللي بيفعل النوافل. ليه؟ أصل الفريضة ممكن يؤديها أي إنسان في الدنيا، لك يعني بخلص الفريضة اللي علي ولازم يعني، ويقول لك أنا لسه الحمد لله مخلص، الحمد لله أن خلصناها، خد بالك. إنما النوافل لا يفعلها إلا محب. النوافل أنت مش مطالب بها، هي سنن مستحبة، إن فعلتها فلك أجر، وإن لم تفعلها فليس عليك وزر. فلا يفعل النافلة إلا محب. أخبارك إيه مع الفريضة؟ أخبارك إيه مع الصلاة الخمس؟ والله الحمد لله بس وقطع ساعات. عمرك قطعت في الأكل؟ عمرك قطعت في اللبس؟ عمرك قطعت في الفسح الأسبوعية؟ عمرك قطعت في الحلويات اللي بتجيبها؟ عمرك قطعت في السهرات والقعدات والخروجات؟ مش معنى بتقطع في الصلاة، مش معنى حق ربنا فقط اللي بنقول مش قادر وبقطع فيه، لأن القلوب محتاجة أنها تتشبع أكتر بمحبة ربنا سبحانه وتعالى، محتاجة أن احنا نفهم عقيدتنا صح. العقيدة تزبط لك عمرك كله، تزبط لك عبادتك، تزبط لك أخلاقك، تزبط لك سلوكياتك، معاملاتك. صدقوني، ادرسوا عقيدة وفهموا عقيدة صح. لما تقرأ في العقيدة وتفهم يعني ايه توحيد الربوبية، يعني ايه توحيد الألوهية، ويعني ايه توحيد الأسماء والصفات، يعني ايه بتعبد ربنا باسمه السميع سبحانه وتعالى، فما لا يمكن هتقول كلمة تغضب ربنا اللي انت عارف ان هو السميع، سمعك وفي ملك بيكتب عليك، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. لكن مع كل هذا الأمر ليس يعني بالشدة اللي أنت متخيلها، لا، شوف الله لطيف بعباده. قلت كلمة وأنت تعلم أن الله هو السميع، ومع ذلك الله يأمر ملك السيئات، يأمر ملك الحسنات الأول، أي كلمة فيها خير الراجل ده يقولها اكتبوها بسرعة، أي فعل فيه خير الراجل ده يعمله اكتبوه بسرعة. أما ملك السيئات فأي حاجة فيها شر ما تكتبهاش دلوقتي، طب يا رب اكتبها امتى؟ بعد 6 ساعات. يا شيخ محمود الكلام ده عليه دليل؟ ايوه عليه دليل، حديث رواه احمد والترمذي بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ملك السيئات، في روايه ان صاحب الشمال لا يرفع القلم عن الذنب 6 ساعات، فان تاب العبد لم تكتب سيئه، وان لم يتب كتبت سيئه واحده. شوف قد ايه، شوف رحمه ربنا، شوف كمان رحمه ربنا، حاجه يا جماعه فوق الخيال والله العظيم. اعمل سيئه وست ساعات الله عز وجل يامر الملك يسيبني، لعله يتوب دلوقتي، يمكن يفتكر بعد ساعه، يمكن يهدى بعد ساعتين، يمكن لما يرجع البيت واستريح شويه ويقوم يمكن ربنا يكرمه ويتوب، يمكن يستغفر شويه بعد شويه، يمكن لما يخش يصلي وبعد ما يصلي يقعد يستغفر. 6 ساعات اكيد كنت في الست ساعات دوت ممكن يكون في صلاه ظهر ولا عصر ولا مغرب ولا عشاء ولا قيام ليل ولا صلاه فجر. معقوله ال6 ساعات دول ما كانش فيهم ذكر لله؟ معقول ما كانش فيهم استغفار؟ معقول ما كانش فيهم صلاه على النبي صلى الله عليه وسلم؟ معقوله معقوله معقوله بعد 6 ساعات خلاص هو لا يرجى ان هو يفتكر بقى فتكتب سيئا؟ طيب اتجمعت سيئه واثنين وثلاثه وعشره والف ومئة الف ثم تاب خلاص، اما ان ربنا سبحانه وتعالى اذا كان العبد بيطلب المغفره فربنا يستر عليه الذنوب ديت فيوم القيامه يعاتبه ويحاسبه ومش هيعاقبه لانه غفرها له، زي حديث النجوى الذي رواه البخاري ان يدني المولى عز وجل عبده يوم القيامه ويضع عليه كنفه ويستره ويقول قد فعلت كذا وكذا في يوم كذا وكذا، فيعدد عليه ذنوبه واثامه حتى يظن العبد انه قد هلك وانه من اهل النار، واذا بالعزيز الغفار سبحانه وتعالى يقول قد سترتها عليك في الدنيا وانا اليوم اغفرها لك، خذ كتابك بيمينك وادخل الجنه. الثاني بقى لو طلب العفو بقى اللي هو دعاء ليله القدر كما صح عند الترمذي بسند صحيح انه من عائشه قالت يا رسول الله ان وافقت ليله القدر فماذا اقول؟ قال قولي اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. العفو ده المحو، يمحو الذنب من اصل الصحيفه، تتمسح تيجي يوم القيامه الصحيفه بيضه ما فيهاش حاجه خالص، فتيجي يوم القيامه لا يعاتبك ولا يحاسبك ولا يعاقبك. الله، شفت بقى الفهم من حته العفو؟ عشان كده محتاجين ان احنا نطلب من ربنا العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره، ان ربنا يعفو عنا. بس انا لو انت عايز تعفو، لو انت عايز ربنا يعفو عنك، اعفو عن الناس. اغفروا يغفر لكم. ارحموا ترحموا، واغفروا يغفر لكم. ارحم الناس واعف عنهم. سامحهم. امسح ذنوبهم من اصل قلبك، من صحيفه قلبك، تمسح ذنوبك من اصل صحيفتك. والجزاء من جنس العمل. يبقى انت لو عايز تخش على شهر رجب ده، النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما عند مسلم أحب الصيام إلى الله بعد رمضان شهر الله المحرم، خلاف بين أهل العلم هل هو شهر الله المحرم اللي هو شهر محرم ولا هو الأشهر الحرم اللي هم الأربعة اللي هم ذو القعدة وذو الحجة وشهر الله المحرم ورجب الفرد؟ رجب ده لوحده، ما هو من الأشهر الحرم شهر رجب اللي احنا فيه دلوقتي، فالغالب الراجح عندي أنه يقصد الأشهر الحرم كلها الأربعة. فأحب الصيام إلى الله عز وجل في الأشهر الأربعة دولت بعد رمضان. الله، طب وشعبان؟ شعبان ده ليه مزية خاصة لأنه الشهر الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله، كما صح بذلك الحديث الذي رواه أحمد بإسناد حسن عن أسامة بن زيد قال يا رسول الله ما رأيتك تصوم في شهر بعد رمضان أكثر من صيامك في شهر شعبان، قال ذاك شهر يغفر الناس عنه بين رجب وبين رمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، فأحب أن يرفع عملي إلى الله وأنا صائم. هو الصيام أهم ولا الصلاة؟ طبعا الصلاة، والدليل على هذا أن أنت يوم القيامة لو جيت والصلاة مظبوطة يغفر لك أي تقصير في الصيام وفي أي حاجة تانية، ولو الصلاة مش مظبوطة ومش مقبولة مش هتتسئل عن الصيام ولا الزكاة ولا الحج حتى لو كنت عملتهم. شوف تخيل حضرتك، قال النبي صلى الله عليه وسلم أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة من عمله الصلاة، فإن صلحت، ركز معايا في اللفظ، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. يا رسول الله لسه في حاجات تانية، ربنا هيجبر وكسره مفيش مشكلة، المهم الصلاة. شوف قد إيه، وإن فسدت فقد خاب وخسر. يا رسول الله ده حج 18 مرة ما يلزمناش. الصلاة عماد الدين اللي ناس كتير النهاردة مقصرة فيها، يقول لك أصلا اتفتنت بسبب الأحداث الجارية فأنا مش هصلي. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. حضرتك هتموت وحدك، تخش قبرك لوحدك، وتبعث لوحدك، تقف بين ايدين ربنا لوحدك، وتتحاسب لوحدك. مش هيقول لك انت ما بتصليش ليه، فهتقول له اصلا اتفتنت بسبب فلان. انت مالك بفلان؟ اخوك اللي قاعد قدامك، اللي بيحبك، واللي ممكن تكون بتحبني. لا قدر الله، ربنا يا رب يعافينا ويعافيكم يا رب، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. لو ان انا اتفتنت في يوم من الايام ولقيتني ما بقتش كويس، مالكش دعوه بيا، كمل طريقك لربنا سبحانه وتعالى، وانتفع بكلامي، خش الجنه حتى لو انا عياذا بالله ما كنتش في الجنه. في اكتر من كده؟ الدين الناس ما هيش حجه، الرجال ليس حجه على الدين، خد بالك. نحن لا نعرف الحق بالرجال، وانما الرجال هم الذين يعرفون بالحق. احنا ما بنقولش فلان ده، ما عندناش حاجه اسمها حجه الاسلام فلان، او فلان ده بيمثل الاسلام، ما عندناش حد يمثل الاسلام في الكون ده كله الا النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لان ما حدش معصوم في الدنيا دي كلها الا النبي صلى الله عليه وسلم. تقول لي اصلا اتفتنت بسبب ان الداعيه الفلاني عمل كذا وقال كذا ورجع قال كذا، وفلان حصل له كذا، وفلان اتصرف كذا، وفلان دخل نفسه مش عارف ايه. مالكش دعوه بحد يا حبيبي، الله يبارك في عمرك، انت مالك بالناس؟ مالكش دعوه لا بدعاء ولا مشايخ ولا اي حاجه، احبهم واحترمهم وقدرهم وحطهم فوق راسك، واخد بالك. ولو حصل منهم حاجه خلاص، اللي يحصل منه حاجه، زعلان منه، متضايق منه، حاسس انه عامل حاجه غلطه، شيله من دماغك. انت في طريقك لربنا، ربنا مش هيسألك انت اتفتنت عشان خاطر ايه، لا، انما ربنا هيسألك انت ما عبدتنيش ليه. ده السؤال اللي هيتسأل، ده السؤال اللي هتتسأله، انت ما عبدتنيش ليه، قصرت في عبادتي ليه. يؤتى يوم القيامة كما قال الإمام مجاهد، يؤتى بثلاثة يوم القيامة، رجل غني، ورجل مريض، وعبد مملوك. فيسأل الله عز وجل الرجل الغني، ما الذي شغلك عن عبادتي؟ واحد غني بس ما كانش بيعبد ربنا، ما سجدش لله سجدة. قال له ايه اللي شغلك عن عبادتي؟ قال له اكثرت لي من المال فطغيت وانشغلت عنك. فيأمر الله الملائكة بأن تأتيه بسليمان عليه السلام، ثم يقول لهذا الرجل الغني، أكنت أكثر مالا من سليمان؟ يقول لا، لقد أوتي سليمان ملكا لا ينبغي لأحد من بعده. يا رب أنت سخرت له الإنس والجن والطير والوحش وبساط الريح، وحاجة يعني الدنيا كلها كانت شغالة تحت ده، الجن والإنس والطير والوحش كل حاجة كانت شغالة ليه، ملك لا ينبغي لأحد من بعده. قال أما إنه لم يشغله ذلك عن عبادته فكان نعم العبد. ثم يؤتى بالرجل المريض، ما الذي شغلك عن عبادتي؟ قال مرضت يا رب فشغلت بمرضي عن عبادتك. فيأمر الله عز وجل الملائكة فتأتيه بأيوب عليه السلام، ثم يقول جل وعلا للرجل المريض، أكنت في مرض أشد مما كان فيها أيوب؟ فيقول لا يا رب، ده كان سيدنا أيوب جثة هامدة على الأرض، ما لا يستطيع حتى أن يحرك أصبعا، حتى أنه لما جاءه البلاء قال يا رب اللهم إن كنت ستدخل البلاء في جسدي فأبقى علي قلبي ولساني، قلبي أشكرك به ولساني أذكرك به. فلم يبق الله عز وجل على أيوب إلا قلبه ولسانه، وظل هكذا 18 سنة. وقالت له زوجته، ألا تدعو الله أنت نبي كريم أن يعافيك الله من المرض؟ قال عشت في الرخاء والعافية 70 سنة، وعشت في البلاء 18 سنة، فإذا استوت سنوات العافية مع سنوات البلاء سألت رب الشفاء. لذلك لما طلب الشفاء بسبب أن اثنين من قرايبه قالوا والله لقد أذنب أيوب ذنبا لم يغفره الله له فابتلاه هذا البلاء، فصعب عليه، هو ما عملش حاجة أصلا، إنما كان ابتلاء واختبار من ربنا سبحانه وتعالى. ففي اللحظة ديت على استحياء قال مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. مسني الضر وأنت أرحم الراحمين هو ما دعاش، وده مش دعاء أصلا، زي ما أقول يا رب يا رب أنا تعبان يا ربي وأنت أرحم الراحمين، أنا قلت هنا شفيني، ما قالش شفيني. ومع ذلك اعتبر دعاء. ليه؟ لما سألوا، قلت لكم قبل كده، لما سألوا سفيان بن عيينة قالوا له إزاي إن دعاء سيدنا يونس اعتبر دعاء مع أنه بيقول لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، هو ده دعاء؟ ده مش دعاء، ده لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، ده اعتراف لله عز وجل بالألوهية والربوبية، واعتراف يعني سبحان الله، واعتراف بذنوبه من سيدنا يونس عليه السلام إني كنت من الظالمين، ظلمت نفسي بأن أنا فعلت شيئا لم أستأذنك فيه حينما خرج من القرية بلا استئذان من الله سبحانه وتعالى، فده مش دعاء. فقال لهم سفيان بن عيينة، شوف أهل العلم بقى، قال لهم كان في واحد اسمه أمية بن أبي الصلت، ده رجل شاعر وكان فقير، وكان رايح لواحد كريم جدا اسمه عبد الله بن جدعان. أمية بن أبي الصلت كان حيي، يعني كان محتاج فلوس وحيي مش قادر يطلب، فراح لعبد الله بن جدعان فقال له أأذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. بيقول له أقول لك أنا محتاج إيه، ولا أنت هتفهمها من غير ما أقول ولا أهريك ماء وجهي؟ فإذا بعبد الله بن جدعان يفهمه وراح مطلع له فلوس، زي ما بيجي واحد فقير بيروح له واحد غني ومحتاج فلوس بس مكسوف يقول له أنا عايز، فبيقول له ربنا يكرمك، ربنا يخليهم لك، في ناس أفاضل، ناس محترمين، ربنا يبارك لك في أولادك، ربنا يزيدك من فضله. الزكي يفهم أن الرجل ده محتاج، فراح مطلع قرشين من جيبه وداهم له. فقال سفيان بن عيينة فهذا رجل عبد من العباد رضي بالثناء بدل الدعاء، فكيف برب الأرض والسماء؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول أحب الدعاء إلى الله عز وجل، أو خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي، اللي هو الدعاء بقى، أفضل الدعاء دعاء يوم عرفة، وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فين الدعاء؟ مفيش دعاء. يبقى دعاء يوم عرفة أهو. طب بلاش ده كله، دعاء تفريج الكرب، ركز معي كده، لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. فين الدعاء؟ مفيش دعاء. ثناء، ثناء على الله، فرضي الله عز وجل بالثناء فجعله دعاء، فمن شغله الثناء على الله عن الدعاء جزاه الله كما يفعل من يدعو. ومع ذلك فالدعاء أفضل، ولكن الأفضل من الاثنين أن تجمع بين الثناء والدعاء. واضح المعنى؟ عشان كده إن لما النبي شاف واحد صلى الله عليه وسلم شاف واحد بيدعو ولم يثني على الله ولم يصلى على رسوله، قال عجل هذا، إذا صلى أحدكم وأراد أن يدعو فليمجد الله، في رواية فليثني على الله ثم ليصلي على رسول الله ثم ليدعو بما شاء، فإن دعا استجيب له. يبقى هي شوف شوف شوف المسألة عاملة إزاي، تثني على الله، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث وأصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين، اللهم أنت الله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، اللهم إنك أنت الله الحي القيوم، تثني على الله ثم تصلي على رسول الله ثم تدعو ثم تختم الدعاء بصلاة على رسول الله، ولن يضيع الله عز وجل دعاء بين صلاتين على النبي صلى الله عليه وسلم. احنا عشان كده محتاجين ان احنا فعلا نقدم صورة وقدوة للناس بأخلاقنا بمعاملاتنا بسلوكياتنا، التشويه الذي يشوه به الآن الناس الملتزمة، الناس اللي أهل العلم، محتاجين كل ده، ان احنا مش محتاجين ندافع عن نفسنا، انت ما تدافعش عن نفسك، ان الله يدافع عن الذين امنوا، انت تقدم ما يكذب كل ما يقال باخلاقك بمعاملاتك. النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشغل بالدفاع عن نفسه، كان يقولون شاعر وساحر ومجنون عمر النبي ما طلع قال يا جماعه عايزكم تقراوا سيره الرسول كامله، اقروا وفهموا حياه النبي كانت ماشيه ازاي، عمر ما النبي قال لا يا جماعه انتوا بتقولوا انا ساحر، طب والله العظيم انا مش ساحر، والله أنا مش مجنون، والله أنا مش شاعر، والله أنا مش كذاب، عمره ما انشغل بكده أبدا. انشغل بدعوته وهو يعلم أن الله هو الذي يدافع عنه. حتى إن لما بلغ الأذى مدى في يوم الطائف وانضرب النبي وسالت الدماء من جسد النبي صلى الله عليه وسلم ووقف يدعو الدعاء المشهور: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. هوان مين؟ هوان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. في الدعاء ده قال إيه؟ قال الجملة اللي لازم تفهم معناها كويس: إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. والله يا رب أنا ما يهمنيش اللي بيتعامل معايا، أنا مش فارقة معايا، أنا مش فارقة معايا إن أنا أنضرب أو أقتل أو يتعامل في أي حاجة. المهم بس طمني إن أنت ما تكونش غضبان عليا، إن أنت راضي عني. ما دمت راضي عني كل شيء في الدنيا يهون. ده معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فأنت ما يهمكش رأي الناس فيك إيه، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. والله لو قالوا لك أنت إنسان فاضل وأنت إنسان محترم وأنت أحسن واحد في الدنيا، ممكن أنت بينك وبين نفسك تبقى عارف أن أنت مش أحسن إنسان في الدنيا، أو على الأقل أن أنت مش زي ما بيقولوا. الإمام أبو حنيفة في يوم من الأيام كان ماشي فسمع واحدة بتقول للتانية: هذا الذي يقوم الليل كله، هذا الذي يقوم إيه؟ الليل كله. فأول ما سمع الكلمة دي قال: سبحان الله، أنا لا أقوم الليل كله، لكن ما دام هذا ظنهم بي شفديه فلا بد ان اقوم الليل كله حتى لا يقولوا شيئا في انا لا افعله، يعني حتى لا احمد بما لم افعل. شوف التفكير عامل ازاي. شوف بيوت المسلمين لما كانت عمرانه خير. الحسن بن صالح ده رجل من التابعين، فكان هو عايش مع اخوه علي بن صالح ومع امه، فكانوا بيقسموا الليل ثلاث اقسام: امه تقوم الثلث الاولاني وبعدين توقظ علي، يقوم علي الثلث الثاني وعلي يوقظ الحسن، فيقوم الحسن الثلث الثالث ثم يوقظ عليا وأمه ويصلوا الفجر ويقعدوا لحد الشروق وبعدين يناموا. فلما ماتت أمه قسم الحسن وعلي الليل نصين، فلما مات علي قام الحسن الليل كله. أنا عايز البيت، أنا مش هقولك تقوم الليل كله، أنا عايزك تكتر من الصيام في شهر رجب وشعبان. شهر شعبان بيرفع فيه العمل إلى الله. تعرفين الرفع بيبقى أسبوعي ويومي وأسبوعي وسنوي. يومي: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، يجوا في صلاة العصر وصلاة الفجر، وردية بتسلم وردية، كيف تركتم عبادة تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون، رفع العمل. ورفع الثاني في يوم الاثنين والخميس، كما صح في الحديث الذي رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال على الله يوم الاثنين ويوم الخميس، فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال أنظروا أجلوا أنظروا هذين حتى يصطلحا. والرفع السنوي في شهر شعبان، كما ورد في الحديث الإدراء البيهقي بإسناد الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله عز وجل إلى عباده فيغفر للمؤمنين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعون. والحديث اللي رواه احمد باسناد الحسن عن اسامه بن زيد لما النبي قال لاسامه بن زيد: فاحب ان يرفع ذاك شهر يرفع فيه العمل الى الله، فاحب ان يرفع عملي الى الله وانا صائم. كثر من الصيام، كثر من الدعاء، وزل نفسك وانكسر بين يدي الله. من تواضع لي هكذا رفعته هكذا. لذلك في امور الدنيا لو انا مثلا عايز اوصل للسقف بتاع بيتي، بطلع على سلم ولا بنزل سرداب؟ بطلع على سلم. لو عايز أطلع للسقف لفوق ده أطلع على سلم. ولله المثل الأعلى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما توصل تقرب من ربنا بقى، يعني أي أمر من أمور الدنيا عايز تطلع على حاجة عالية لازم تطلع على سلم. إنما مع الله سبحانه وتعالى: ولله المثل الأعلى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. لما توصل توصل لربنا وتقرب لربنا انزل تحت. تخيل حضرتك بقى. طبعا واسجد واقترب. السجود فين؟ تحت. أنفي ده أعز ما فيك، والجبهة أشمخ ما فيك، ومواضع السجود تنزل في التراب عشان تقرب من ربنا. واسجد واقترب. الله. وفي الحديث اللي رواه مسلم لما النبي سأل ربيعة: سأل لي شيئا يا ربيعة؟ قال: أسألك مرافقتك في الجنة يا رسول الله. قال: أو غير ذلك؟ قال: هو ذاك. رجل محدد هدفه، مش بيتلون، مش شوية كده وشوية كده، مش مع الدنيا ماشية ازاي، ماشية مع الناس الملتزمين خلينا مع الملتزمين، ماشية مع اللي ضايعين خالص نخليها مع اللي مش عارف ايه، ماشية مع كذا. لا، خلي عندك أخلاق، خلي عندك أسس ومبادئ، احترم نفسك بنفسك، حتى لو احترمتك الدنيا كلها وانت جوه نفسك عارف ان انت ما انتش يعني ما انتش على المستوى، لا تبقى خسران. ولو الدنيا كلها قالت فيك أسوأ ما في أسوأ شيء في الكون ده كله، ما ينفعش ان انت يعني تستمع لكلام حد، ما دمت عارف ان انت انسان محترم. اهم حاجه ان انت تكون بتحترم نفسك بينك وبين نفسك، عندك مبادئ، عندك اخلاق، عندك اسس ما بتتلونش ما بتتغيرش. احمد الله سبحانه وتعالى الواحد ربع قرن من الزمان في الدعوه، العمر الواحد اتلون ولا عمر الواحد دخل كده ولا دخل كده، ولا النهارده بوجهه وبكره بوجه، اللهم لك الحمد، ربنا يثبتنا. الواحد في طريق ربنا، ربنا بس يتقبل مننا ويقبلنا يا رب العالمين. فانت النهارده محتاج ان انت تراجع نفسك في كل شؤون حياتك، في اخلاقك، في معاملاتك، في سلوكياتك، في ان انت تقدم للناس قدوه عشان ما تتفتنش بسببك، في ان حتى لو الناس سبت ولا شتمت ولا ولا ولا ما كانش ينبغي ان احنا نرد عليهم، ما كانش ينبغي ان احنا نبادر الشتيمه بشتيمه، ما كانش ينبغي ان احنا نعطي الدنيه في ديننا. خليك ثابت على عقيدتك وعلى ايمانك وعلى عبادتك، ولو تزلزلت الدنيا كلها حواليك اثبت على دينك واشمخ وافتخر ان انت رجل مسلم. قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين. محتاجين يكون عندنا اخلاقيات، فين الصدق، فين الوفاء، فين الاخلاص، فين المعاملات، فين سبحان الله. انا يعني عايز في قبل ما نخش على شهر رجب، قبل ما يعني ما يخلص شهر رجب وشعبان ورمضان، عايزين نتصالح مع كل من حولنا، انسوا الخصومات، وخصوصا عياذا بالله يعني بحزن لما يكون في خصومه ما بين ابنه وما بين امه وابوه اللي هم اغلى حاجه عندك في الدنيا بعد النبي والصحابه. الام والاب اولى الناس بك. وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وكن رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. عايز تكون عندنا وفاء للناس. الناس بتنبهر لما تشوف انسان وفي، الناس بتنبهر لما بتشوف انسان عنده اخلاص في معاملته مع الناس. هحكي لكم قصه صغيره خالص كنت بكتبها من كام يوم كده في الجزء الرابع من كتاب حكايات عمو محمود. كان في شاب، مش شاب، هو كان طفل صغير اسمه محمد، اسمه محمد عمار، اسمه كده في القصه. محمد عمار كان عايش في وسط اب وام فقراء جدا مش لاقين ياكلوا، ظروفهم صعبه جدا. فالولد كان عنده احساس عالي قوي وكان عنده حب ووفاء لام وابوه. اسمعوا القصه دي بقلوبكم بجد. فجه بقى وهو في ابتدائي بقى يخرج من المدرسه ويروح يعدي على البيوت ويشوف كل شقه محتاجين ايه يشتروه لهم، وينزل يشتري لهم اغراضهم كلها لشقه شقه من البيوت اللي حواليه، وياخد نسبه بسيطه جدا من خلال النسبه دي يدفع فلوس المدرسه ويدفع فلوس الكتب ويدفع اللبس بتاعه، ولو تبقى شيء كان بيشارك مصروف البيت، لان والده كان فقير جدا وابوه كان بيحترمه جدا لهذا الذي يفعله. فضل على كده فتره كبيره. في يوم من الايام طلب من امه ان هو يفطر قبل ما يروح المدرسه. قالت له معلش حيو ما فيش في البيت والله ولا لقمه. راح الولد من بالليل ما اكلش لحد الصبحيه، وراح المدرسه حضر اليوم كله ما اكلش لقمه، ويستحي يطلب من زميل من زمايله. رجع فكر ان ممكن يكون في اكل في البيت، بقى رجع البيت ما لقاش فيه حتى غدا. خرج وهو يعني بيحتسب عند ربنا الخطوات ديت، وراح عشان يشتغل ويبدا بقى اللفه اليوميه اللي بيلفها. فخلاص بيقول وصلت لمرحله ان انا كدت ان انا اموت بالفعل من الجوع وكنت هسقط على الارض. فاول ما خبط على اول شقه فكر قال ايه ممكن اطلب منهم يدوني سندوتش او اي حاجه اكلها. وبعدين قال لا عيب ما يصحش. فخبط لقيت له واحده في سن والدته، قال لها السلام عليكم، طلبات حضرتك النهارده جايبها لك ايه؟ قالت له انا عايزه كذا وكذا وكذا. قال لها طب ممكن بس قبل ما اروح كوبايه ميه بعد اذنك. بصت الام ديت في وجه الطفل الصغير ده فحست ان هو جعان باحساس الام، فقالت له طب يا محمد استنى لحظه واحده. دخل جوه سخنت له شوب لبن، مجه كده مليان لبن، وجابت له سندوتشين. قالت له خش يا محمد اقعد مع ابني في الريسبشن كل واشرب اللبن وروح هات لنا الحاجه. فبكى ودموعه نزلت على خده. قالت له بتبكي ليه؟ قال لها انا اسف جدا، انا مكسوف من حضرتك وربنا يجزيك عني كل خير. فاكل وشرب ومشي وراح قضى حياته. مرت الايام بمحمد دوت واجتهد جدا في دراسته وما شاء الله وربنا اكرمه وفضل يساعد امه وابوه لحد ما بقى دكتور بقى جراح وخد منحه من الدوله وسافر بره وتعلم وخد ماجستير ودكتوراه وبقى جراح كبير. وفي يوم من الايام قالوا له بكره عندنا عمليه قلب مفتوح فلازم تيجي بدري. راح تاني يوم بدري عشان يعمل عمليه قلب مفتوح. دخل غرفه العمليات قالوا له المريضه بنجناها خلاص وكده. فدخل فلقاها هي الست اللي قدمت له كوبايه اللبن من 20 سنة. فدموعه نزلت على خده وكانه بيعمل العمليه ديت لامه اللي ولدته. فدخل عمل العمليه كانه بيعملها لامه بالظبط بيتمنى حياتها. خلص العمليه وراح لمدير المستشفى قال له الفاتوره بتاعه العمليه ديت لو سمحت تجيبها لي انا لان انا الست ديت قريبه لي. فقال له مدام قريبه ليك يا دكتور خلاص تكاليف المستشفى مش عايزينها وانت تكاليفك انت خلاص مش محتاجها. قال له جزاك الله خيرا. تاني يوم خد الفاتوره كان مكتوب عليها مثلا مبلغ 40,000 50,000 الله اعلم وراح كاتب تحتها تم دفع مبلغ تم دفع تكاليف العمليه كلها مقدما بكوب لبن من 20 سنة كان سببا في انقاذ حياتي. وبعت لها الفاتوره في الغرفه بتاعتها. فقرت الفاتوره وقرت الكلمتين دولت وما فهمتش. بعد ما قرأتها دخل عليها وقال لها السلام عليكم يا امي. قالت له عليكم السلام. قال لها فاكراني؟ قالت له مش واخده بالي. قال لها انا محمد عمار اللي قدمتي لي كوبايه لبن وسندوتشين انقذت بيهم حياتي من 20 سنه وده النهارده ثمن الفاتوره بقدمها لحضرتك علشان اوفي الجميل اللي كان في عنقي من 20 سنه. يا ريت يكون عندنا معنى من معاني الوفاء ديت. حقيقه في كلام كتير جدا محتاج اقوله لكن وقت خلص ونكمل مع بعض الحلقه القادمه في خواطر. نفسي اقول لكم حاجات كتيره جدا جدا ونفسي اكلمكم في حاجات كتيره قوي في اخلاقياتنا محتاجين نتكلم فيها في معاملاتنا في سلوكياتنا في عباداتنا. يا ريت نكتر من الصيام، يا ريت ركعتين قيام ليل، يا ريت كل يوم جزء قران، يا ريت ندعي لمصر وندعي لسوريا وندعي لكل مسلم على وجه الارض. بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه واله وسلم. اللهم انا نسالك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ونسالك باسمك الاعظم ان تغفر ذنوبنا، اللهم اغفر ذنوبنا، استر عيوبنا، تولى امرنا، احسن خلاصنا، فك اسرنا، يمن كتابنا، يسر حسابنا، يسر على الصراط مرورنا، ارزقنا جميعا حسن الخاتمه. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. يا رب العالمين نسالك من كل خير سالك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ونعوذ بك من كل شر استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجمعنا على حوض النبي محمد لنشرب من يده الشريفة شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم اجعل مصر سخاء رخاء أمانا وسائر بلاد المسلمين. اللهم أمننا في أوطاننا، ألب بين قلوب المصريين. اللهم أزل العداوة البغضاء من بين قلوبهم. اللهم أزل العداوة البغضاء من بين قلوبهم. فرج هم المهمومين وكرب المكروبين وحزن المحزونين وسد الدين عن المديونين ووسع أرزاق المسلمين واشف مرضى المسلمين وارحم موتى المسلمين ونجح طلاب المسلمين واستر أعراض المسلمين. واجمعنا وإياكم مع الحبيب المصطفى وأصحابه في الفردوس الأعلى وأتمم لنا اللذة يا الله بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالله.